شبكة عباقرة التلاوة تقدم. يا سلام الله. والله لو قال الزمان من البداية للنهاية رضا يكتبه ما كفى. يا سلام الله. والله لو كانوا في حال الجمعين كان الميلاد لوصف أحمد ما كفى. تكفيه ربي في السماوات الأولى وبحضرة الرب الكريم لتتركها. يكفيه أن البدر يكسب نوره لكن نور محمد ليس صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله وعلى الكريم ومعكم الكريم نسأل إلى الله الكريم إن من يتأخر من آيات الكريمة يدعو عنها قولك قائل الشيخ محمد السيد. Mm-hmm.

الشيخ محمد سيد قطب قاضي الإذاعة والتلفزيون العربي.